وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. هذا قتل كافرا وهو مميز وقرب، هذا كافر، وسجد الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، وإنما سجد المسلمون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سجد المشركون لأنهم سمعوا أما رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا أنثى قالوا ما ذكر محمد آلهتنا إلا اليوم، فسجدوا لهذا هو فقط وليس ثناء على ذلك. وأما ما يقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعته إن لا ترتجى، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ألحق قراءته الشيطان بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يثبت موضوع وهذا لا يجوز. وإن حاول الحافظ ابن حجر يقوي طريق طرقه ويتعدل طرقه ويقول صحيح أو حسن، ولكن فقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله وقال يعني نص المجانيق في نصف حديث الغرانيق، ولقد أجاد في ذلك ورد على الحافظ ابن حجر فإنه منكر، حديث منكر. وإنما سجد المشركون بمجرد قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، هذا ذم لهم وليس مدحا لهم، ولكن قالوا ما ذكر آلهتنا إلا اليوم نسجد معه فسجدوا معه وليس بمدح. نعم.